بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول الأخ: القاضي عينه وليا على أخيه الذي يعاني من حالة عدم الإدراك والتمييز، وهنا يسأل ثلاث أسئلة. يقول الأول: هل يأمره بالصلاة وغيرها من الواجبات؟ الثاني: هل يجب على زوجة الأخ الاحتجاب من أخيه هذا مع العلم أنه يقيم معهم في نفس البيت؟ والثالث: هل لهذه المرأة أجر على خدمتها لشقيق زوجها الذي هذه حاله؟ قال السائل في أول سؤال أنه يعاني من ماذا؟ من عدم الإدراك ولا قلته؟ من عدم الإدراك والتمييز. إذن لا إدراك عنده، يعني ليس مدركا لأمر ولا لنهى، وهذا غير مكلف. لكن إذا كانت هناك حالات يعقل فيها، كان يقول صل، دخل وقت الصلاة، فإذا رآه تهيأ ويتوضأ يتركه يصلي. نعم، فقد يصلي الصلاة تامة وقد لا يصلي شيئا منها، وقد يصلي بعضها. نعم، في سؤاله نعم، هذا جواب السؤال الثاني. كونه يقيم مع أخيه وزوجه إذا لم تتأذى المرأة منه، لأن بعض هؤلاء المتخلفين ربما هاجم المرأة وصار يقبل رأسها ويديها ويؤذيها بحركات، فإذا كانت تتأذى منه فلا حق له أن يجلسه معهما، يعزله في غرفة حتى تأمن منه. وإن كانت لا تتأذى منه، هو في حاله كما يقولون، نعم، وهي آمنة من جانبه، فلا بأس. نعم، وهذا في حال إذا لم يكن يتابع يسارقها النظر ويتأملها نظرة تأمل. فإذا كانت عنده نظرة تأمل متابعة بالنظر وسارقة نظر، فهذا في الحقيقة يجب أن تحتجب منه. نعم، بقي الخدمة، خدمتها لا مانع، مثلا تأخذ ثيابه وتغسلها له لا بأس، أو تقدم له الطعام. نعم، إذا كان يعني ليست لديه حركات تخشاه من أجلها، نعم، فتقدم له الطعام وتأخذ ثيابه لتغسلها مثلا بواسطة أخيه. نعم، والله أعلم.